بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. نبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. الصفة كان مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان يعني مغطى، وكان الصحابة الفقراء يجلسون فيه، فقراء الصحابة. يأتيهم من عنده فضل طعام بالطعام، يأتيه من عندهم فضل زاد بالزاد، وهكذا. وقيل أن يعني اشتق لفظ الصوفية من أهل الصفة، قيل هكذا يعني من ضمن الأقاويل التي قيلت في اشتقاق لفظ الصوفية، قيل أنه من الصوف، وقيل أنه من أهل الصفة نسبة إلى الزهد والفقر يعني، وهكذا. أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. يعني اللي معاه طعام يقضي اثنين، يجيب معاه كمان واحد ثالث يأكل معاه. ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، هكذا يعني يزود الأكل، هيقضي يعني زي ما بيقولوا. وتقتسم اللقمة على يعني لو احنا ثلاثة، أكل الثلاثة ده ممكن يقضي أربعة، ممكن يقضي خمسة، وهنشعر كلنا بالشبع. أو كما قال: وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، جاء بإيه؟ بثلاثة، الثلاثة أكلوا. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، النبي صلى الله عليه وسلم خد 10 أكل ثم رجع. أو أن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته زوج سيدنا أبو بكر، قالت له: ما حبسك عن أضيافك؟ يعني هو بعت ثلاثة للبيت عشان يأكلوا، وحط عليهم ابن عبد الرحمن، ثم ذهب سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم لما رجع، هو ظن خلاص ان هم كلوا، ان الاضياف اللي عنده كلوا. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء، قالت له امرأته، يعني بعد ما قعد مع النبي، بعد ما صلى العشاء وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شويه، جاء البيت، قالت له امرأته: ما حبسك عن اضيافك الا اخرك عن اضيافك؟ فقال: او ما عشيتهم؟ انت ما اكلتهمش العشاء؟ تقول له: ايه اللي اخرك عليهم؟ بالبلدي كده زي ما بنقول: انت ايه اللي اخرك على الناس؟ الناس كانت قاعده مستنياك عشان تاكل. لا، او ما عشيتهم؟ او ما عشيتهم؟ قالت: ابوا، رفضوا، ابوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم. يعني عرضنا عليهم الاكل بس رفضوا. قال: فذهبت انا، ده مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر. قال: فذهبت انا فاختبأت، فقال يا غنثر، فقال له سيدنا أبو بكر يا غنثر، يعني كلمة فيها معناها معنى التوبيخ. يعني سيدنا أبو بكر بيوبخه وعاوز يقول له، قال فجدع وسبه، يعني قعد يا سيدنا أبو بكر سبه، وجدع يعني قعد يعني يعاتبه ويلومه على ما فعل. فقال له يا غنثر، فجدع وسبه، هو بيقول في نهاية الكلام يا غنثر يعني الغبي، يا أيها الغبي الجاهل، يعني جدع أي شتمه، وأصل الجدع هو القطع، تمام، يعني غضب عليه وقال له يا زي ما تقول لابنك مثلا يا غبي، أنا مش قلت لك أكلهم، لما أكلتهمش كذا يعني. فقال فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. سيدنا أبو بكر قال لهم كلوا لا هنيئا، وقال والله لا أطعمه أبدا. سيدنا أبو بكر غضب يعني وحلف إنه ما ياكلوش. قال وأيم الله، أسلوب قسم، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبع. يعني بيقول أبو عمر بن أبو بكر بيقول بيقول ما كناش بنشيل لقمه الا ربا من اسفلها، يعني نما، اصل الربا هو النمو الزياده، وما اتاتم من ربا فلا يربو عند الله، وما اتاتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فربا الشيء يعني ازداد، فبيقول ما كناش بنشيل لقمه الا لما انتهت نلاقي، يعني مثلا وليكن هو رز مثلا، يعني ناخد معلقه نجد اللي تحت المفروض الوعاء ينقص، لا بيزيد من البركه. قال إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. نظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا، وقرة عيني. قالت لا، لا دي زائدة، ماشي، لا هنا زائدة، يعني وقرة عيني، يعني هي أسلوب تقصد بيه إن هي قرت عينها بما رأت من بركة الطعام، اللي هي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات، هي اللي عارفة الأكل وعارفة الأكل قد إيه، فبتقول إن هو أكثر منها 3 مرات. فأكل منها أبو بكر بعد ما كان حلف إنه ما ياكلش، وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني اليمين اللي هو حلفه إنه ما يأكل والغضب اللي غضبه كان ذلك من الشيطان، وده يدل على مكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أنه كان رجاعا للحق رضي الله عنه وأرضاه، يعني وما سبق أبو بكر رضي الله عنه الأمة بشيء هين، إنه هو أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي، شوف محبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده الأكل اللي باقي، خد شوية، خد لقمة يعني، خد جزء من الطعام اللي أكل منه الناس، اللي هو أصلا كان بيقضي 3 أول الحديث، ولزيادة بركته لما اجتمع الناس عليه وضيفوا الناس. ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده الاكل اللي بات لغايه ثاني يوم الصبح، وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الاجل، كان بيننا وبين الناس اتفاق معين والاجل ده خلص خلاص، فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس، عدد كبير، مع كل مع في صوت يا جماعه، ما فيش صوت كويس، في صوت يا جماعة، مع كل ناس، مع كل رجل منهم أناس، مع كل واحد من ال 12 ده مجموعة، عدد كبير جدا، الله أعلم كم، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعوا، الناس كلها أكلت منها، اللي هم الأكلة اللقمة اللي اتبقت، اللي النبي اللي سيدنا أبو بكر راح ده النبي صلى الله عليه وسلم اداله منها جزء، فلما اداله الجزء من الاكل دوت اللي هو اصلا كان يقضي 3 من الاول، اداله منه جزء، العدد ده اجتمع عليه 12 واحد، كل واحد وراه مجموعه كمان، ولو قلنا اقل العدد 3 يعني معهم اناس، وناس ده جمع، يبقى 3 في 12 اقل عدد، نتكلم في حوالي 36 شخص كانوا من هذا الاكل. وفي رواية: فحلف ابو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، ايضا ذكر سيدنا ابو بكر. فحلف الضيف او الاضياف الا يطعمه او يطعمه حتى يطعمه ابو بكر. يعني قالوا مش هناكل بعد ما انت حلفت انك ما انت بكر، احنا مش هناكل غير لما انت تاكل الاول. فقال ابو بكر: هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فاكل واكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمه الا ربت من اسفلها اكثر منها، يعني نمت وبقت اكثر من الاول. فقال: يا اخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: وقره عيني، انها الان لاكثر منها قبل ان ناكل. فاكلوا، وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر انه اكل منها. وفي رواية: أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر: دونك أضيافك، يعني دونك أضيافك، يعني خد بالك منهم ووصلهم للبيت وضيفهم يعني، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم. فافرغ من قراهم، القرا هو الضيف، إنك لا تقر الضيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث سيدة خديجة. فافرغ، فافرغ من قراهم، يعني خلص اكلهم وضيفهم قبل ان آدي، قبل ان اجيء، قبل ايه، ان ارجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق عبد الرحمن فاتاهم بما عنده، فقال: اطعموا. فقالوا: اين رب منزلنا؟ فينا ابو بكر يعني. قال اطعموا. قالوا: ما نحن باكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، قولوا اقبلوا عنا كراكم، يعني اقبلوا مضيفتنا ليكم، احنا بنضيفكم فاقبلوها. فانه قال ابو بكر: ان جاء ولم تطعموا لنلقين منه، مش هيسكت يعني، ايه بالبلدي كده زي ما بنقول ايه، هيبهدلنا. ازاي ان هو ما نضيفش الضيفان وننتظره لغايه ما هو ايه، لغايه ما هو يعني يرجع او ياتي. تمام. فعرفت أنه يجد علي، يجد من الوابد يعني هيغضب علي. فعرفت أنه يجد علي، يعني عرفت أن أبويا لما يرجع، لو سيدنا أبو بكر، سيدنا عبد الرحمن بيقول عرفت أن هو لما هيرجع، لما هم مرضيش يأكلوا، قال: لنلفين منه، يعني مش هيسكت ويبهدلنا يعني يغضب. فعرفت أنه يجد علي أن يغضب، فلما جاء تنحيت عنه، لما جاء خدت مكان بعيد عشان ما يضربنيش. قال: ما صنعتم؟ انت عملت ايه الضيفان؟ قال: فاخبروه. فقال: يا عبد الرحمن، نده على ابنه، فسكت، فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت، ما ردش عليه، خايف. فقال: يا غنصر، اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل اضيافك، عملنا ايه، اسالهم. فقالوا: صدق، أتانا به، أي أتانا بالأكل بالطعام. فقال: إنما انتظرتموني، أنتوا يعني ما كنتوش مستنيني، والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ ليه مش عاوزين تقبلوا مضيفتنا ليكم؟ هات طعامك، هات الأكل عشان ناكل. فجاء به فوضع يده فقال: بسم الله، الأولى من الشيطان، فأكل وأكل. قوله غنثر يعني الغبي الجاهل. قوله: فجدع، أي شتمه، وأصل الجدع القطع. وقوله: يجد علي، أي يغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. المحدثون يعني الملهمون. تجد بعض المخرفين تقول له: انت جبت الكلام ده منين؟ بعض المغالين من المتصوفة تقول له: انت بتجيب المعلومات دي منين؟ يقول لك: ده حال، ده علم لا يعلمه الدارسون، الالهام بيجي لي كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احنا في حاجة عندنا اسمها المعرفة. مصدر المعرفة عندنا في الدين الاول هو الشرع، ثم بعد ذلك أول حاجة بنستقي معلوماتنا من الشرع، ثم من العقل، ثم من الشرع بقى طبعا بالقرآن والسنة الصحابة وغير ذلك، ثم العقل وغير ذلك من مصادر المعرفة عند الإنسان. في ناس بتقدم العقل على الشرع، وفي ناس بتقدم العقل الإحساس الداخلي، المعاني القلبية على العقل وعلى الشرع. يعني أنا ممكن أجي أقول لك أنت عملت الكلام ده ليه؟ تقول لي والله هو ربنا قال كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وممكن أنت ما عندكش معلومة أصلا شرعية، أو الأمر مش متعلق بحاجة شرعية، فتقوم تقول والله هو العقل بيقول كده، يعني بالعقل وبالمنطق وبالحسابات العقلية من الأسوياء هنعمل كده. وفي واحد تالت ممكن تيجي تسأله على مسألة أنت قلت الكلام ده منين أو جبته منين؟ فيقوم يقول لك معرفش، أنا هو أنا حسيت بكده، ماشي ورا إحساسه، مش امر عقلي ولا امر شرعي ولا اي حاجه. ده اسمه شيء من التحديث. المفروض ان محدش يعني يسير وراء ذلك الا ان كان عنده وحي، لان كان في نوع انواع الوحي، اي نعم، في تسجيل الحلقه، في نوع انواع الوحي انه كان يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، يعني يشعر بالشيء الله جل يعني يلقيه في نفسه صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ طيب، فالنبي بيقول ان امتي مفيش فيها حد محدث، يعني محدث يعني ايه؟ كان في ناس قبلنا قبل امه الاسلام محدثون، يعني يؤتى له من الالهام بالامور، يلهم بالامر كده في نفسه فيقع الهامه صحيح. ده ناتج الى صدق الانسان او الى صفاء نفسه الشديده يعني. فالنبي بيقول امتنا ما فيهاش كده، ما فيهاش التحديث ده اللي هو الاحساس بالالهام، بس لو في حد في امتها هيكون عمر. فده دليل ان مفيش حد في الامه يبقى عندها الاحساس ده بعد عمر، لان عمر مات رضي الله عنه كانه عمر. طيب، وتعلمون حديث ساريه، يا ساريه الايه؟ الجبل. في قصة سيدنا عمر، في قصة سارية لما كان بيفتح أرض في بلاد فارس، يقال لها فساء، فسين ألف، فاء مفتوحة، سين مفتوحة، أظن فساء ودي بجراد، منطقة اسمها كده، هي في بلاد فارس، في شيراز الآن في فارس. فضغطوا الجيش، جيش الفرس ضغط على قصة على سيدنا سارية، سارية بن، أظن اسمه سارية بن، هو سارية الدؤلي من قبيلة الدؤل. فكان سيدنا عمر يخطب على المنبر، فأرشد، فكان وكأنه يرى الغزوة أمام عينه، فقال يا سارية الجبل، الجبل يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل أو احتمي بالجبل. فجاء الخبر إلى سيدنا عمر أن الغزوة، أن المسلمون يعني انتصروا في هذه الغزوة. فحكى لما جاء سارية حكى له القصة، قال أنهم كانوا على وشك أن يهزموا، ثم سمع صوتا كأنه صوت عمر يقول له يا سارية الجبل، الجبل. طبعا هذا الحديث في خلاف في تصحيحه وتحسينه، كثير من أهل العلم عن تحسين هذه القصة. فالشاهد فيها أن سيدنا عمر هنا تحدث بالإلهام، هذا هو شيء من الإلهام، تمام؟ طيب، يبقى أنت ما تجيش بقى تتعامل أنت وتقول إيه؟ أصل أنا والله أنت إيه دليلك في الكلام ده؟ أنا حاسس كده. يعني بلاش تمشي ورا أحاسيسك، أدام أحاسيسك دي مخالفة للشرع أو مخالفة للعقل أو مخالفة لكلام العقلاء، ولا يعني ايه يستأنس بمثل هذه الامور، لكن لا يبنى عليها قرارات ولا يبنى عليها خطوات او غير ذلك، تمام؟ عن جابر بن سمره رضي الله عنهما، طبعا هنا بيتكلم في مساله الولايه. ايه الحديث؟ احنا بنتكلم عن الاولياء، ايه الدليل في الحديث بتاع سيدنا ابو بكر؟ البركه، سيدنا ابو بكر ولي من اولياء الله، تولاه الله عز وجل فاكثر له الطعام، فكثر له طعامه. سيدنا عمر الله عز وجل اسمع صوته الى من يبعد عنه بالاف الكيلومترات. الحديث اللي بعد كده عن سيدنا جابر بن سمره رضي الله عنهما، قال شكا اهل الكوفه سعدا، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الى عمر، واهل الكوفه كان فيهم ما فيهم من الفساد في الوقت. ف فشكوا ان سيدنا عمر، سيدنا سعد يعني مش عادل معاهم وكده. فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي. قال فعزله عمر واستعمل عليه عمار بن ياسر. فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي، فارسل اليه سيدنا عمر فقال يا ابا اسحاق، يقصد سيدنا سعد، ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. فقال اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخرم عنها، يعني لا اخرج عنها، اصلي صلاه العشاء فاركض في الاوليين، ركعتين الاوائل الاولى والثانيه، اركض يعني اطول، واخف في الاخريين. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. وارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه يسال عنه اهل الكوفه، شدوا اشتكتوا، فراح يسال عنه اهل ايه؟ اهل الكوفه، بعت معاه ناس او حد يسال عليه اهل الكوفه. قال فلم يدع مسجدا الا سال عنه، ويثنون معروفا، كل ما يسال عنه في اي مسجد من المساجد، مش هم قالوا ما يعرفش يصلي بيهم، فكانوا بيروح يسالهم في المساجد، فكانوا بيقولوا ان هو لا بيصنع عليه معروف. حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقال رجل منهم يقال له اسامه بن قتاده يكنى ابا سعده، فقال اما اذا نشدتنا، يعني ادام انت قلت يعني بسالكم بالله نشدتنا، يعني فان سعدا كان لا يسير بالسريه، لان لا يخرج على الغزوات، السريه اللي هي الغزوه المجموعه من الجيش اللي خارجه في سبيل الله، ما كانش بيطلع قائد عليهم، يعني ما بيجاهدش في سبيل الله يعني، ولا يقسم بالسويه، يعني ما بيعدلش ما بيننا في التوزيع الماديات، ولا يعدل في القضيه، يعني كان لا يقضي بالحق، كان لا يقضي بالحق. قال سعد اما والله لادعون بثلاث. طبعا سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد ارمي سعد فداك ابي وامي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد مجاب الدعوه. فقال سيدنا سعد اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك اذا سئل، اي هذا الذي هو ابو سعد، يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد. قال عبد الملك بن عمير الرب عن جابر بن سمره فانا رايته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، يعني الحاجب يعني جلده كرمش من كتر العجز، والحواجب سقطت على عينيه من كتر ما جلده عجز، وانه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، يغمزهم يعني يمسك رجلهم، يغمزه اللي هي اتكى على جسمك، اللي بالبلد عندنا يقول لك بقرصه، ده زي القرصه كده بس مش القرصه العنيفه. واحد مثلا يقول اغمز قدم امي، يعني اللي هي بدلكها. هو كان بيتعرض للجواري، يقعد في الطريق وهو عجوز مش شايف قدامه، يمسك ارجل النساء الصغيرات من الفئله، هو ده دعوه سعد. فلما سالوه قال شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد، يدع عرضه للفتن. وعن عمر بن الزبير، وهذا يدل على ولايه الله عز وجل لسعد رضي الله عن سعد وعن سائر الصحابه. وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، وزيد بن عمرو بن نفيل من الموحدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بيني وبين عيسى أمة وحده، هو أبو سعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعيد بن زيد من 10 المبشرين يقول خاصمته أروى، واحد اسمها أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، يعني حصلت بينها وبينه خصومة، فراحت تشتكي لمروان بن الحكم حاكم بني أمية. كانت تقريبا في فترة حوالي 72 هجرية حاجة، في المرحلة الزمنية دي كان كبر سيدنا سعيد بن زيد، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، أنه أخذ منها جزء من الأرض بتاعتها. فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضي، كبر تقريبا اللي هو حوالي 25 سم. طوقه يعني يوم القيامة هيكون مثل الطوق. الطوق ده طوله طول السبع أراضين، يمتد لسبع أرض زي ما بيقولوا كده، ويلتف عليه يكسر عظمه. فكان مثلا من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، مش هسألك بقى دليل تاني. ده أنت قلت الحديث ده، فأنا ما أقدرش أقول لك هات دليل على حاجات تانية خلاص. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة، اللي هي أروى دي، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر، يعني بتمشي تحط إيدها على الجدران عشان تعرف تمشي، تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. يا جماعة نحتاط جدا من إن إحنا نقع في الصالحين، نحتاط جدا من إننا يعني نعادي أولياء الله. أولياء الله مش الدراويش، أولياء الله نقصد عباد الله عز وجل الصالحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد، غزوة أحد، دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حاسس إن ابني إن أنا هحارب، وأنا أول واحد هموت، أو هموت في أول الناس اللي هموت. وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: يا ابني أنا هموت ومش هسيب حد بعدي غالي عندي زيك الا نفس رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغلى منك ونفسه اغلى منك. وان علي دينا فاقضي، انا علي دين اقضي عني، واستوصي باخواتك خيرا. عارفين قصه سيدنا جابر لما تزوج سيدنا عبد الله، ترك له سبعه، سيدنا عبد الله بن حرام ترك له سبعه من الاخوات. فسيدنا جابر لما جه يتزوج ما رضيش يتزوج بكر، وتزوج سيد حتى تستطيع ان هي تتعامل مع البنات او اخوات بيه، تكون ام لهم. فقال: وان علي دينا فاقضي، يعني اقضي عني ديني، واستوصي باخواتك خيرا. قال جابر: فاصبحنا، فكان اول قتيل، اول واحد مات في الغزو سيدنا عبد الله بن حرام. ودفنت معه اخر في قبره، يعني لما جيت تدفنه دفنت معاه واحد كمان. بيقول سيدنا جابر: ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع اخر. نفسي يعني بقيت متضايق ان انا دفنته مع حد، كان نفسي ادفنه لوحده. وده الاصل ان كل انسان يدفن في قبر، في قبر لوحده، الا ما يعني في الازمات العامه وفي الحروب العامه وغير ذلك. كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الصحابه بعضهم الى جوار بعض يعني، وكان يقدم اكثرهم قرانا وهكذا. بيقول: فاستخرجته، يعني حفر القبر واستخرج جثمان ابوه سيدنا عبد الله يعني رضي الله عنه. فيقول: فاستخرجته بعد 6 أشهر، يعني بعد 6 أشهر فتحته وطلعت إيه من القبر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. غير أذنه يعني كان في حتة في ودنه كده تغير لونها، وكان الجزء صغير جدا، أو تغير شكلها، تغير بعض معانيها. وده كان من الكرامة له إن الأرض لم تأكل إيه؟ لم تأكل جثمانه. ده الشاهد في الحديث. إذا هو كيوم وضعته غير أذنه، يعني هو كما هو وكأنه لسه ميت دلوقتي، غير إيه؟ غير أذنه. وده من أمانة سيدنا جابر في الرواية. فهو إيه؟ يعني نقل اللي شافه، فقال إن كان في تغير في إحدى أذن سيدنا عبد الله عن غير اليوم اللي هو وضعه فيه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما. هما خارجين في ليلة مظلمة وفي حاجة قدامهم بين أيديهما، يعني أمامهم منورة زي المصابيح. هو أصلا ما فيش حاجة منورة، ما فيش حاجة، مش هو ما فيش مصابيح، هما مش ماسكين مصابيح، تمام؟ بيقول فلما افترق كل واحد فيهم، هما كانوا خارجين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد، أي مصباح، حتى أتى أهله. يعني هما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لقيتهم سيدنا أنس، صلى أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عارف مين اللي بيطلع ومين اللي بيخرج. فبيروي إن في اثنين خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، في اثنين خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لقوهم خارجين لقاهم معاهم في قدامهم حاجة زي المصابيح كده ماشية منورة. لما افترقوا عن بعض كل واحد مشي كان في مصباح ماشي منور معاه، مع إن هو مش ماسك مصباح ولا حاجة، ده من النور اللي ماشي إيه، نورهم يسعى بين أيديه. وفي بعض الحديث أن الرجلين هو أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا، عينا يعني رايحين يشوفوا أخبار قوم النبي صلى الله عليه وسلم هيحاربهم، اللي هم العيون اللي هي الجواسيس، إن هم بيأتوا بالأخبار. وأمر عليهم، خلاه أمير عليهم، سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة مكان بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان. ناس قالوا لبني لحيان ده احنا شفنا ناس جايين من عند محمد صلى الله عليه وسلم وشكلهم بيراقبوك، حد نقل الكلام لمين؟ لبني لحيان. فنفروا لهم، نفروا يعني خرجوا في النفرة، خرجوا يعني يراقبوهم بقريب من 100 رجل رام، يعني هم كانوا 10 رهط. فراحوا بنو لحيان أخرجوا ليهم 100 رجل رام، يعني بيعرف يرمي بالسهم. فاقتصوا آثارهم، قعدوا يدوروا على الآثار بتاعة الأقدام. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، راحوا اداروا في حتة سيدنا عاصم والصحابة اللي معاه، فأحاط بهم القوم، الكفار عرفوا مكانهم وحوطوهم. فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم، يعني انزلوا من الموضع اللي انتوا فيه، انتوا لجأتم إليه واستسلموا يعني، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحد. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمتي كافر، مش هنزل على واحد كافر بيأمني، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم، يا رب أخبر عنا النبي باللي حصل لنا. فرموهم بالنبل اللي هم بقى قلنا معاه 100 رامي، 100 واحد بيعرف يرمي، فرموهم بالنبل، النبل اللي هي السهام والنبال يعني، فقتلوا عاصما، مات سيدنا عاصم. ونزل اليهم 3 نفر على العهد والميثاق، في 3 من الصحابه نزلوا على العهد يعني هنسلم وما تاذوناش، منهم خبيب، خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنه، ورجل اخر. فلما استمكنوا منهم، لما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار قسيهم، القسي جمع القوس، جمع القوس ايه؟ القسي، القوس اللي هو بتحط فيه السهم وبترمي، جمعه قسي، بيبقى واخد شكل القوس كده. اطلقوا الاوتار، بيبقى القوس اللي بنرمي فيه السهم ده واخد شكل دائري، نصف دائره كده، وفي وتر اللي هو الحبل اللي بيتمط ده، موجود فين؟ مربوط في الطرفين الاثنين، وبيحطوا فيه السهم ويترموه ويرموه. أطلقوا أوتار القسيين، يعني فكوا الأوتار بتاعة القسي ديت، فكوا الأستك ده وربطوا بها الصحابة، فربطوهم بها. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر، هم قالوا انزلوا وإحنا مش هنعملكم، ده أول حاجة غدروا بها إن هم ربطونا، والله لا أصحابكم، إني لي بهؤلاء أسوة يريد القتل، فجروا فجروه وعالجوا. هم قتلوا منهم ناس، ما هم قتلوا بعض الصحابه فوق بالنبال، فلما انتوا ربطتونا انتوا موجودين زيهم. فقال هذا اول الغدر، والله لا اصحابكم، انا مش هنزل على عهدكم. فجروه وعالجوه، فابى ان يصحبهم، عالجوه يعني حاولوا ياخدوه يمسكوه يعني، فابى ان يصحبهم فقتلوا، قتلوا الثالث. بقى كده مين في 3 اللي نزلوا؟ زيد ابن الدسنه، ابن الدسنه، وخبيب بن عدي. فانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة بعد واقعة بدر، باعوهم كعبيد يعني. فابتاع بنو الحارث ابن عامر اشتراه، يعني ابتاع يعني اشترى، بنو الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيب، اشتروا خبيب. وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر في يوم بدر، تمام كده؟ فلا بس خبيب، يعني رب العالمين للناس اللي هو سيدنا خبيب قتل ابوهم او قتل راس القبيله. فلبث خبيب عندهم اسيرا حتى اجمعوا على قتله. خلاص قالوا هنقتله خلاص. فاستعار من بعض، كان سيدنا خبيب استعار من بعض بنات الحارس موسى اللي هو الموس اللي بيحلق به الشعر. فاستعار من بعض بنات الحارس موسى يستحد بها، يستحد يعني يحلق بها شعر اللعانه. فأعارته، ادته الموس. فدرج بني عيل صغير، طفل صغير لها وهي غافلة حتى أتاه. في عيل قاعد يلعب من أبنائها وراح عند سيدنا مين؟ سيدنا خبيب، هو كان مربوط وكان قاعد. فوجدته مجلسه على فخذه، هي بتدور على الولد، لقته سيدنا سيدنا خبيب مقعد الولد على فخذه والموس بيده والموسى بيده. فقالت لك بس ده هيموت مين؟ هيموت ابني، تمام؟ ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ أنت خايف أن أنا أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما، هي بتحكي بقى عن سيدنا خبيب، يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيب. بتقول لقيته بياكل إيه؟ قطف عنب، ومكة في الوقت ده فيهاش ثمرة واحدة من أي فاكهة، وهو أصلا إيديه مربوطة بالحديد، الله عز وجل رزقه وهو مكبل في حديده. فلما خرجوا به من الحرم خرجوه خدوه عند التنعيم، عشان منطقة التنعيم دلوقتي يعني ما يوازي التنعيم، عشان يقتلوه، عشان ما مش عاوزين يقتلوه في الحرم يعني. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، يعني في مكان ما يبقاش حرم يعني، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزد. لولا ان انا كنت عاوز اطول في الركعتين، بس خفت ان انا لما اطول ركعتين تقولوا ده بيطول، عشان خايف ايه لما نخلص كده كده هنقتله، فبيحاول لسه يعيش شويه كمان. فبيقول: لولا ان انتوا هتظنوا بيا كده كنت طولت. قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. احصهم عددا واقتلهم بددا، احصهم عدد يعني اقطع نسلهم يعني، وخلي الناس اللي قتلتني دول كلها احصيهم يا رب، واقتلهم بددا، او بددا بددا يعني ما تقتلهمش قتله واحده، يعني ما ينزلش مثلا بيت يقع عليهم كلهم يموتوا، لا، يموت كل واحد فيهم موته مستقله لوحده، وتكون موته عظيمه مؤلمه، موته عظيمه مؤلمه له يعني، ولا تبقى منهم احدا. وقال بيت الشعر المشهور بقى: فلست ابالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. يقول: ما لست أبالي حين، أدام أنا مت مسلم فمش هفرق هموت إزاي، هموت بزلزال، هموت بقذيفة أر بي جي، هموت بطيارة اف 16، هموت على سريري، هموت في طاعون، هموت أي موت، أنا كده كده هموت، المهم أنا أموت مسلم. ليه؟ قال: وذلك في ذات الإله، أن أموت ده في سبيل الله، وإن يشاء الله عز وجل يبارك على أوصال، الأوصال هي ضلوع أوصال شلو ممزعي، يعني أوصال جسد ممزع ممزق، يبارك الله عز وجل في هذه الأوصال. وكان خبيب هو سن جعلها سنة لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، سن الصلاة يعني. يعني سيدنا خبيب عمل سنة إن كل واحد يعني هيتقتل صبر يعني مربوط وهيعذبوه ولغاية ما يموت، إن هو يعني يصلي ركعتين قبل ما يموت. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيب خبرهم، يوم أصيب الناس لما يوم أصيبوا يعني، والحادثة بتاعت قتل سيدنا قتل سيدنا عاصم وقتل سيدنا خبيب، أخبر الصحابة بخبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت، بعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف. في ناس من قريش بعتت، مش هم بني لحيان قتلوا عاصم، لما عرفوا أن عاصم مات، قريش لما عرفت بعتوا لبني لحيان بيقول لهم هات لنا أي حاجة تدل أن عاصم قتل. ليه؟ لأن عاصم كان قتل رجلا من عظماء قريش، فبعث الله لعاصم مثل الظل، هم عاوزين يقطعوا حتى من عاصم من إيده من جسمه يمزقوه يعني. فبعث الله عز وجل لعاصم مثل الظلة من الدبر. الدبري اللي هو مسميه الدبور، اللي هو اللي هي ذكور النحل. لما راح بني نحيان عشان يقطعوا حتة من جثة عاصم بن ثابت رضي الله عنه عشان يبعتوها ليه، يقطع مثلا رقبته عشان يبعتوا مثلا رأسه إلى قريش فيعرفوا إن هم فعلا قتلوه أو غير ذلك، ما عرفوش يوصلوا بثمانه. ليه؟ بقى في زي الغيامة حوالين كلها من الدبابير، دبابير نحل، اللي يقرب تقرصه، فحامته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. ماشي؟ اقتلهم بددا وبددا، جمع بده أو بده ومعناها النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب. ومن فتح أي بددا قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. وفي الباب أحاديث، اللي أحاديث الولاية يعني غير ذلك، أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضيع من هذا الكتاب، منها حديث الغلام والراهب والساحر، ومنها حديث جريج اللي تكلم في الصغر لما قصة جريج العابد يعني، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول بشيء قط إلا لأظنه كذا إلا كان كما يظن. إن عمر كان محدث ملهم، كان بيقول أنا أظن الأمر كذا، فكان ظن عمر يقع كله حقيقة وكأنه كان يعلم الأمر. تمام، نقف عند هذا، وإن شاء الله بإذن الله نكمل المرة القادمة. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.